متسع أمامهم لقتال الكفار فلا يضايقهم وقت صلاة قريب، فيستحب عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالقتال أول النهار يعني بعد صلاة الفجر، كما يستحب الخروج للسفر كذلك أول النهار بعد صلاة الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. فكلما بكر الإنسان فهو أبرك وأوسع للوقت، وبإمكانه أن يقطع المسافة المناسبة، ما يمشي قليلا ثم ينزل للصلاة، وإنما يمشي من بعد صلاة الفجر حتى يرغب في النزول لحر الشمس، أو يواصل إلى قرب صلاة العصر أو بعد صلاة العصر، لأن الظهر تجمع مع العصر. نعم. وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، فإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الريح وينزل النصر. فإن لم يقاتل أول النهار فكان عليه الصلاة والسلام يؤخر القتال إلى ما بعد الزوال، ولعله بعدما يصلي صلاة الظهر مع صلاة العصر جمع تقديم إذا كان الوقت مناسبا، فيكون قتاله بعد فريضة من فرائض الله، قد طلب ودعا وتضرع إلى الله جل وعلا بالنصر. فإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، زوال الشمس هو ميلها إلى جهة الغروب، يعني وقت دخول صلاة الظهر. ومن المعلوم غالبا أن القتال يكون خارج البلد في حالة سفر، فيباح للمسلم الجمع، فيجمع الأرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، فالأرفق بالعبد الذي هو أيسر له هو المستحب في حقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل زوال الشمس، معناه ما دخل وقت صلاة الظهر، سار حتى ينزل للظهر والعصر معا عليه الصلاة والسلام. وإن ارتحل بعد زوال الشمس يعني بعد دخول وقت صلاة الظهر، صلى الظهر والعصر عجلها معها حتى يسير حتب ما يريد، لأن المغرب والعشاء تجمعان بعد في وقت إحداهما. فإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح، يكون أنشط للمسلمين في قتال أعدائهم إذا هبت الرياح، وينزل النصر من الله جل وعلا مع هبوب الرياح. قال رحمه الله: فصل في كرامة الشهداء. يذكر في هذا الفصل رحمه الله ما يناسب من الأحاديث الواردة في كرامة الشهداء عند الله جل وعلا. فالشهيد يقدم نفسه وماله في سبيل الله، فالله جل وعلا شكور يشكر عبده على هذا الفعل ويعطيه ما لا يخطر على باله، فهو يكرم جل وعلا الشهداء، والشهداء هم الذين قدموا أنفسهم في سبيل مرضات الله جل وعلا وإعلان دينه وإعلاء دينه وإظهار حجته على عباده، فالله جل وعلا يعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله يعلم بما يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة. والله أعلم بمن يكلم في سبيله. والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك. يقول صلى الله عليه وسلم يقسم، وأخباره عليه الصلاة والسلام كلها صادقة، سواء اقترنت بقسم أو لم تقترن. ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، فهو لا يخبر عليه الصلاة والسلام إلا بصدق وحق. يقول: والذي نفسي بيده، الذي نفس رسوله صلى الله عليه وسلم بيده هو الله جل وعلا. يقول: والله الذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله. يكلم يعني يجرح، المراد الكلم هنا الجرح. لا يكلم أحد في سبيل الله. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن علم هذا يرجع إلى الله جل وعلا، فالذين يكلمون يعني يجرحون في المعارك كثير، لكن من هم من يكلم في سبيل الله؟ ومنهم من يكلم في سبيل العصبية أو الحمية أو الشجاعة أو إبهار النفس أو نحو ذلك، أو مطمع دنيوي ونحو ذلك. فالله أعلم بمن يريد وجه الله جل وعلا، لا تخفى عليه خافية. من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لأن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم إخلاص عبده من عدم إخلاصه. قد يقتل الاثنان معا في وقت واحد في معركة بين المسلمين والكفار، أحدهما في أعلى عليين والآخر لا قيمة له ولا وزن لعمله عند الله، لأن الأول قاتل في سبيل الله والآخر قاتل لغرض آخر غير ذلك، فلا ينتفع بهذا. فقال صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذه تكون بين فاصلتين، يعني فاصلة يعني اعتراض، يعني ما كل من يكلم في المعركة يأتي كذا، لا، وإنما الذي يأتي كذا هو من يكلم في سبيل الله. ثم علم هذا إلى الله تعالى وليس لدعوى يدعيها المرء. يقول: أنا قاتلت في سبيل الله، يقال: الله أعلم بمرادك. والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم، يعني الجرح كأنه الآن جرح، شهادة له الآن كأنه جرح، وجرحه هذا لونه لون الدم، وريحه ريح المسك، لأنه جرح في ذات الله تبارك وتعالى، جرح في سبيل الله. اللون لون الدم والريح ريح المسك، ينقلب ريحة الدم المكروهة عند الناس كأنها مسك أطيب أنواع المسك. نعم. وابو الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين، قطرة دمعة من خشية الله وقطرة دم تراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. يرغب صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح، فيقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين. قطرة القطرة من الشيء السائل، قطرتين قطرة دمع في خشية الله، خشوع، سالت عينه خشوعا لله وخوفا من عذابه ورجاء لجنته، هذه القطرة محبوبة عند الله جل وعلا. الثانية قطرة دم في سبيل الله، يعني جرح برمح أو بسيف أو بقوس أو كذا فسال الدم من جسده، هذه من أحب القطرات إلى الله جل وعلا. هاتان اثنتان، واحدة من خشية الله والأخرى دم في سبيل الله في قتال الكفار، وكذا الأثران، فالأثران أثر في سبيل الله لخروج الجهاد في سبيل الله، يعني خطوات يمشيها المرء الجهاد في سبيل الله، أو خطوات، والخطوات الثانية مشي لأداء فريضة من فرائض الله، خروج من بيته إلى المسجد. فليحرص المسلم على ما يحب الله جل وعلا، الله يحب هاتين القطرتين ويحب هذين الأثرين. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة. إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، وفي لفظ: فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت له عند الله خير، لأن الميت قد يكون يموت عند الله له خير، له الجنة وله الثواب الجزيل وله فضل، أو يموت والعياذ بالله ومعاله إلى حفرة من حفر النار. فالروضة، القبر كما هو معلوم روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ما من عبد يموت له عند الله خير، يعني يموت ميتة حسنة. الميت يموت ميتة حسنة، إذا مات ميتة حسنة ما يمكن أن يود أن يرجع إلى الدنيا، ما يود أن يرجع إلى الدنيا. فما يليق بالأهل مثلا إذا أحسنوا الظن بصاحبه أن يقولون: ليت فلان معنا في هذا المجلس، يعنون ميتهم، لا، لأنه هو قد يكون في نعيم أفضل وأفضل وأفضل مما أنتم فيه، ولا يريد أن يعود إليكم لما يرى من فضل الله. إلا واحد من الأموات يود أن يرجع إلى الدنيا ليحصل له هذا الفضل الذي أعطاه الله جل وعلا. يعني أي ميتة، ما في ميت يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. لماذا؟ ليطعم ويشرب ويأكل؟ لا، وإنما ليقتل في سبيل الله مرة أخرى وثانية وثالثة إلى 10 مرات، يعني يود أن يرجع لأجل أن يقتل، ما يود أن يرجع ليتنعم. لو قيل له: ترجع إلى الدنيا ولك الدنيا بحذافيرها، قال: لا، إلا الشهيد يتمنى. وقد جاء كما سيأتينا أنهم الشهداء يسألون ربهم العودة إلى الدنيا ليقتلوا مرة أخرى في سبيل الله. ما من عبد يموت له عند الله خير بهذا الشرط، يعني إذا كان عند الله له منزلة وله خير، يسره أن يرجع إلى الدنيا، يسره أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يود أن يرجع إلى الدنيا لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، وفي لفظ فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، يرى كرامة الشهداء فيحب أن يتزود من هذا. نعم. وقال لأم حارثة بنت النعمان وقد قتل ابنها معه يوم بدر، فسألته أينه؟ قال إنه في الفردوس الأعلى. جاءت أم حارثة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابني قتل معك، فأين هو؟ فإن كان في الجنة صبرت الحمد لله خير، وإن كان في غيرها فسترى ما أسمع، أجزع أتعثر أنوح عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة، إنها جنان، ليس جنة واحدة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، يعني صار نصيبه في الفردوس الأعلى التي هي أعلى الجنان وسقفها عرش الرحمن، فهي أعلى الجنان. فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأم حارثة بأن ابنها أصاب الفردوس الأعلى، يعني صار من أهل جنة الفردوس، نسأل الله الكريم من فضله. والله جل وعلا يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما شاء من المغيبات، وإلا قد يكون جسده بين أظهر الناس عندهم، لكنه هو في الحقيقة حي عند ربه. ولهذا من تعليل بعض العلماء رحمهم الله أن الشهداء لا يصلى عليهم، قال: هم ما ماتوا بل هم أحياء، انتقلوا من حياة إلى حياة، ويختلف الشهداء في البرزخ ولا يكونوا أموات حتى يصلى عليهم. يا أم حارثة، إنه في الفردوس الأعلى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم إطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل بهم ذلك 3 مرات. فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل تأوي إليها معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ما تمنع من أي مكان تريده من الجنة، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة وقال: هل تشتهون شيئا؟ هل تطلبون شيئا من النعيم على ما أنتم فيه؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ما بقي، ما عندنا هناك شيء نشتهيه، الآن زيادة على ما نحن فيه من النعيم، ففعل بهم ذلك 3 مرات، يعني كل مرة بعد أخرى يسألهم هل تشتهون شيئا، فلما رأوا كرم الله جل وعلا وإلحاحه عليهم بأن يسألوا قالوا نسأل أن نعود إلى الدنيا لنقتل في سبيلك، لما يروا من فضل كرامات الشهداء، رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، وقالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، يعني هذه لا تمكن، لأن الله جل وعلا قضى أن من مات لا يرجع إلى الدنيا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله خصال، أن يغفر له من أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من الجنة ويحل بحلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، ذكره أحمد وصححه الترمذي. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه، إن للشهيد عند الله خصالا، أن يغفر له من أول دفعة من دمه، تغفر جميع ذنوبه، ولعل بما في ذلك الدين فيتحمله الله جل وعلا، وإلا فلا يسقط الدين، ما يسقط حق العباد. ويحلى حلية الإيمان، يعطى حلية وعلامة الإيمان، منزلة عظيمة في الجنة. ويزوج من الحور العين، يزوج بعد شهادته بعد قتله في سبيل الله، ويجار من عذاب القبر، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وقد يعذب المؤمن في قبره وهو مؤمن، ليطهره الله جل وعلا وليمحصه من بعض ذنوبه في الدنيا. فالشهيد يجار من عذاب القبر، يعني يسلم من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، يعني حينما يكون البعث يفزع الناس ويشتد الكرب، والشهيد آمن مطمئن لما يرى من فضل الله الذي أعده له. ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، يلبس تاج الوقار، علامة وتاج يلبسه المؤمن في الدار الآخرة، يعلي منزلته ويعرف قدره عند الله وعند خلقه. الياقوتة من الحبة الواحدة من حبات التاج هذا خير من الدنيا وما فيها، يعني أغلى من الدنيا ما اشتملت عليه من أولها إلى آخرها. ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، وهذا حديث صحيح. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: أبا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي تمنى علي أعطك. قال: يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يقول صلى الله عليه وسلم مبشر جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. جابر الصحابي الجليل ما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة أحد خلفه أبوه، قال ما يمكن يا ولدي أخرج أنا وأنت، اجلس عند أخواتك أخوات الثمان ما عليهن أحد، اجلس وأنا أخرج أقاتل. فخرج الأب رضي الله عنه وقاتل في سبيل الله حتى قتل. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم جابر ماذا حصل بين الله جل وعلا وبين والده، ألا أخبرك ماذا قال الله لأبيك؟ قال بلى يا رسول الله. وجابر رضي الله عنه كان يهتم بأبيه وذهب إليه في قبره بعد 6 أشهر من موته، قال ما أحب أن يكون معه أحد في القبر، فاستخرجه فإذا هو كيوم وضع في القبر ما تأثر 6 أشهر رضي الله عنه. قال إن الله ما كلم أحدا مثل ما كلم أبيك، ما كلم أحد كفاحا يعني مواجهة إلا أبوك كلمه، قال يا عبدي تمنى علي، أطلب النعيم الذي هو فيه ما يحتاج يحتمل زيادة. قال يا ربي أرجع إلى الدنيا حتى أقتل في سبيلك مرة أخرى. قال هذا لا يمكن، لأنه سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال يا ربي إذن بلغ عنا إخواننا حتى لا يزهدوا في القتال، لأن المؤمن في الدنيا ما يدري ما يتصور ما أعد الله جل وعلا للشهيد، ما يتصور هذا. فقال يا ربي أود وأحب أن تبلغ عما ما نحن فيه. فأنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية في سورة آل عمران. هذا خبر من الله جل وعلا بأن الشهداء ليسوا بأموات وإنهم أحياء عند ربهم يرزقون، ينعمون في الجنة. وهذا ترغيب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين في الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته، ومحبة ممن سلف من إخواننا المسلمين الشهداء أن يطلع أهل الدنيا ويعلموا ما أعده الله جل وعلا للشهداء حتى لا يزهدوا في القتال في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.